قال المصنف رحمه الله تعالى: الخاص. وذكر الخاص بعد العام هذا المنهج الذي جرى عليه عمل أهل العلم خاصبة. ذكر الخاص بعد العام هذا الذي جرى عليه العمل عند أهل العلم. وتخصيص العمومات جائز عند جمهرة أهل العلم من المحققين. تخصيص العمومات جائز عند جمهرة أهل العلم من المحققين خلافا لمن شد فمنع ذلك. تخصيص العمومات جائز. تخصيص العمومات جائز عند أهل العلم. وشد من قال في ذلك يأتي بيانه إن شاء الله تعالى بغير هذا المثل. شد من منع من تخصيص العمومات. تخصيص العمومات جائز. هذا هو المذهب الصحيح الراجع الذي دلت عليه الأدلة. تخصيص العمومات جائز، وهو الذي عليه العمل عند سائر أهل العلم. ونازع في هذا بعضهم فشد. قال المصنف رحمه الله: الخاص. قال: تعريفه الخاص لغة ضد العام. مما ينبغي أن يتنبه له طالب العلم أن تعريف الأشياء بأبعادها ضعيف عند المحققين من العلماء. تعريف الأشياء بأبعادها ضعيف عند المحققين من العلماء. تعريف الشيء بضده ضعيف عند العلماء المحققين. والمعتمد في التعاريف أن يعرف الشيء بنفسه. المعتمد في التعاريف أن يعرف الشيء بنفسه وبحقيقته. والمصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع تبع بعض أئمة اللغة. المصنف رحمه الله في هذا الموضع تبع بعض أئمة اللغة، فإنهم قالوا: الخاص ضد العام. المصنف رحمه الله تعالى تبع بعض أئمة اللغة، فإنهم زعموا أن الخاص ضد العام. إذا فهم هذا وأن تعريف الأشياء بأبعادها ضعيف عند المحققين من العلماء، فمعنى الخاص من حيث اللغة كذلك التخصيص والاختصار والخصوصية تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه غيره في الجملة. هذا معناها من حيث اللغة، معنى لفظ الخاص معناها المنفرد. التخصيص معناها الإفراد. الخصوصية معناها التفرد. فمعنى كلمة الخاص تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه غيره. هذا معنى كلمة الخاص. هذا خاص بك يعني لا يشاركك فيه غيره. هذا خاص بكذا معناه أنه مقتصر عليه لا يشاركه فيه غيره، منفرد به. هذا معنى كلمة الخاص. قال رحمه الله: تعريف الخاص لغة ضد العام، واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. اللفظ الدال على محصور بشخص. قال المصنف موصلا له كأسماء الأعلام كزيد وعمر، يدل على ذات معلومة مسمات بزيد أو عمر أو خالد. هذا يدل على ذات معلومة مسماه بزيد أو عمر أو خالد أو فلان أو فلان من الناس. هذا يدل على معين معلوم، فهو من حيث الانفراد منفرد. قال: أو عدد كقوله مثلا 100 أو 10، يدل على محصور. يدل على محصور. والأولى من هذا التعريف لو عرف المصنف رحمه الله الخاص فقال هو المخرج من العام بدليل لكان هو الصواب. لو عرف المصنف رحمه الله الخاص فقال هو المخرج من العام بدليل لكان هو الصواب. لو عرف المصنف رحمه الله تعالى الخاص فقال المخرج من العام بدليل لكان هو الصواب. فإن أسماء الأعلام والإشارة وكذلك ألفاظ الأعداد لا تسمى خاصا عند أهل العلم، ما لم يطبقها العموم فإنه لا يسمى الشيء خاصا عند أهل السنة حتى يسبقه العموم. هذا الذي عليه العمل، لا يسمى الشيء خاصا حتى يسبقه العموم، فإن لم يسبقه عموم فليس بخاص إلا على وجه اللغة لا الاصطلاح. أما اصطلاحا فإن الخاص لا بد أن يقابله عام، الخاص لا بد أن يقابله عام وأن يسبقه عموم. فإن لم يتعرض للعموم ولم يسبقه فليس من هذا في شيء. فعلى هذا الصواب في تعريف الخاص أن يقال هو المخرج من العام بدليل، وسيأتي في تعريف المصنف ما يدل على ذلك، فيما يأتي. قال فخرج بقولنا على محصور من العام، لأنه ليس المحصور بل هو أعداد متتابعة ليست محصورة، ولهذا سمي عام لمن وجد ومن سيوجد. قال والتخصيص لغة ضد التعميم، تقدم الكلام على هذا، وأن التخصيص الإفراد لبعض الشيء بما لا يشاركه فيه غيره في الجملة. قال واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام، هذا هو التخصيص. فإذا كان التخصيص إخراج بعض أفراد العام فالخاص المخرج من العام، فالخاص هو المخرج من ذلك العام. ولا بد أن يبين هذا التعريف فيزاد كلمة بدليل، فيكون التعريف واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام بدليل، فإن الإخراج لا يكون إلا بدليل، ومتى كان عن غير دليل لم يكن معتبرا، قال رحمه الله تعالى واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام إيجاد كلمة بدليل. فإذا كان التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام فالخاص هو المخرج من العام بدليل. قال رحمه الله تعالى والمخصص بكسر الصاد كائن التخصيص وهو الشارع، ويطرق على الدليل الذي حصل به التخصيص. هذا من حسب تصنيف المصنف رحمه الله، فإن هذا الموضع حصل فيه نزاع، فمن الناس من يقول المخصص هو الله عز وجل، ومنهم من يقول المخصص هو الكتاب والسنة، ومنهم من يقول المخصص هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في نحو أربعة أقوال. والمصنف هنا جمع ذلك، فمن حيث الحقيقة المخصص هو الله سبحانه وتعالى، من الذي أنزل التخصيص؟ هو الله سبحانه وتعالى، فهو مخصص على جهة الإخبار. فالحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو المخصص، والحقيقة أيضا أن الله ما أنزله من القرآن أو السنة هي حصل به التخصيص فهو أيضا مخصص، القرآن والسنة أيضا مخصصة. قال المصنف رحمه الله والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص وهو الشارع، يعني الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم، وإطلاق رب الشارع جائز على جهة الإخبار، قال يطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص، يعني الكتاب والسنة. فالمصنف لخص العبارة بتلخيص حسن، قال ودليل التخصيص نوعان، يعني الدليل الذي يحصل به التخصيص من كتاب أو سنة، فيخرج به بعض النصوص من العموم نوعان، قال متصل ومنفصل. قال فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، يعني يكون مرتبطا بالكلام، ما لا يستقل بنفسه يعني يكون مرتبطا بالكلام متصلا به، ولهذا سمي تخصيصا متصلا، ولهذا سمي تخصيصا متصلا. فقوله رحمه الله فالمتصل ما لا يستقل بنفسه معناه يكون مرتبطا بالكلام، معنى هذا انه يكون مرتبطا بالكلام لا يستقل بنفسه عنه، وانما يكون تابعا له. ولهذا سمي هذا النوع تخصيصا متصلا. قال والمنفصل ما يستقل بنفسه، يعني يكون غير مرتبط بالكلام العام في موضع والخاص في موضع آخر. قال فمن المخصص المتصل، فمن المخصص المتصل، من هنا بيانية، وهذا من حسن تصنيف المصنف رحمه الله، استعمل من في غير موضع للتبعيض، لما جاء إلى هذا الموضع أراد به البيان رحمه الله، فمن هنا أراد به البيان، يعني فالمخصص المتصل هو، لأنه سيذكر جميع المخصصات المتصلة لا يدع شيئا، سيذكر جميع المخصصات المتصلة لا يترك شيئا، فمن هنا بياني فقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، والمراد وعدهم هم بمغفرة. الشاهد من هنا بياني ينبه على هذا، لأنه قد يقول قائل ما للتبعيض فيظن أن المصنف أحمل شيئا، والجواب لم يهمل شيئا وإنما أراد البيان، يعني الذي هو المتخصص المتصل هو كذا وكذا. قال فمن المخصص المتصل أولا الاستثناء، وهو لغة من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل، بعضهم يقول هو العطف، بعضهم يختصر ويقول الثني هو العطف، يعطف بعض الشيء على بعض، نفس الكلام. قال أولا الاستثناء وهو لغة من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، وعرفه بعضهم فقال إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، يعني العام بإلا أو إحدى أخواتها، عرفه بعضهم فقال إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها. قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هنا جاء التخصيص بالاستثناء وهو تخصيص متصل لأنه جاء تبعا للكلام، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهذا تخصيص متصل بمخصص هو الاستثناء إلا الذين آمنوا. إن الإنسان أي كل إنسان لفي خسر، ثم استثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال فخرج بقولنا بإلا وإحدى أخواتها التخصيص بالشرط وغيره، لأنه من التخصيص بالصفة كما فيه، لأنه من التخصيص بالصفة كما فيه. قال شروط الاستثناء، اشترط لصحة الاستثناء شروط منها، الأول اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكمة، المتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل، والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس، ما كان مستفرا حقيقة مثل إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا، هذا متصل حقيقي، هذا متصل حقيقي، ليس بينهما فاصل يعني من زمان، ليس بينهما فاصل يعني من زمان، فيكون هذا في الصباح وهذا في الظهر، لا متصل به مباشرة. قال لا يفصل بينهما فاصل، والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه. كان يتكلم ويقول تصدقت بكذا وكذا من مالي، ثم يسعل وفي نيته أن يقول إلا مزرعة كذا، في نيته أن يقول إلا مزرعة كذا، فيسعل أو يعطف، هذا متصل حكمة، لأن هذا دفع، لأن هذا لا يمكن دفعه، السعال والعطاش لا يمكن دفعه، وهذا مما لا يكاد يختلف فيه، يكون نيته أن يستثني، أعطيت من مالي كذا وكذا صدقة لله، ثم يعطس أو يسعل ثم يقول إلا مال كذا أو مزرعة كذا. قال فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه أو سكوت لم يصح الاستثناء، إذا فصل بينهما فاصل يمكن دفعه فسكت يعني مدة، فسكت مدة. قال أو سكوت يعني طويل، يعني طويل مما يجعل الكلام منفصلا، يعني سكوت طويل يجعل الكلام منفصلا. قال فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه أو سكوت لم يصح الاستثناء، مثل أن يقول عبيدي أحرار ثم يسكت، أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا سعيدا، فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع، لأنه لو كان مستثنيا لذكره مباشرة، فلما تكلم بكلام آخر أو سكت فترة طويلة بطل الاستثناء ولم يعتبر. قال وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا، هذا ما صرح به الإمام أحمد رحمه الله، هذا صرح به الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له، صرح بهذا الإمام أحمد رحمه الله في رواية، صرح بهذا الإمام أحمد رحمه الله في رواية. قال المصنف رحمه الله وقيل يصح الاستثناء مع السكوت، يعني السكوت اليسير، معناه السكوت اليسير، السكوت اليسير، وليس الطويل. وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا، وهذا لا يكون إلا إذا كان يسيرا، هذا لا يكون إلا إذا كان يسيرا. هذا القول بصحة الاستثناء إذا كان الفاصل أو السكوت يسيرا صرح به الإمام أحمد في رواية، قال يصح في اليمين متصلا في زمن يسير، قال الإمام أحمد يصح يعني الاستثناء في اليمين متصلا، قال رحمه الله في زمن يسير، كذا قال الإمام أحمد رحمه الله. ونقل عنه عكس ذلك وهو قول الحسن وعطاء. الشاهد من هذا إذا كان الاستثناء يسيرا أو السكوت قصيرا أو الفاصل ليس بالطويل والكلام يدل السياق على أنه واحد، فهذا الاستثناء معتبر. كان يقول تصدقت بألف ريال ثم يسكت ثم يقول إلا كذا، يصح استثناء. قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكه ولا يقتلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال إلا الإذخر. وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه. هذا الحديث حديث عظيم في باب الاستثناء وفيه فائدتان. هذا الحديث عظيم في باب الاستثناء وفيه فائدتان. الفائدة الأولى أن من ذكر بالاستثناء فاستثنى صح له استثناء. الفائدة الأولى أن من ذكر بالاستثناء فاستثنى صح له استثناء، بدليل أن العباس لما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقيهم وبيوتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فذكره العباس بهذا الأمر، ذكره العباس رضي الله عنه بهذا الأمر. فدل هذا على أن من ذكر بالاستثناء فاستثنى صح له استثناء. الفائدة الثانية أن السكوت اليسير والفاصل القصير بين المستثنى والمستثنى منه لا يضر. ومن هنا استنبط الإمام أحمد صحة اليمين، من هنا استنبط الإمام أحمد صحة اليمين إذا كان الكلام واحدا والمجلس واحدا. من هنا استنبط الإمام أحمد صحة اليمين إذا كان الكلام واحدا والمستثنى واحدا. إذا فهمنا هذا فقد نقل عن ابن عباس ومجاهد وغيرهم أنهم قالوا يصح الاستثناء ولو بعد سنة، يصح الاستثناء ولو بعد سنة، وهي مسألة مشهورة. والصحيح الراجع أن هذا لم يثبت به إسناد صحيح، الصحيح الراجع أن هذا لم يثبت به إسناد صحيح يعول عليه، لا عن ابن عباس ولا عن مجاهد. القول بجواز الاستثناء ولو بعد سنة قول ضعيف. القول بجواز الاستثناء ولو بعد سنة أو ستة أشهر قول ضعيف، روي عن ابن عباس ولم يصح عنه، وعن مجاهد ولم يصح عنه، وهو قول منكر. هذا القول قول منكر لا يجوز القول به، لأنه يؤدي إلى تلاعب الناس بالعقول. هذا قول منكر لا يجوز القول به لأنه يؤدي إلى تلاعب الناس بالعقود والموازين. فتجد الرجل يبيع بيعا فيذهب إلى بيته ويقول إلا كذا، فيقول قد استثنيت، وربما عقد عقدا فيقول إلا كذا. فهذا مذهب يؤدي إلى وقوع الناس في الشحناء ووقوع البغائن بينهم والحروب، فلا يعتبر مثل هذا المذهب، وهو مذهب منكر. ولأهل العلم فيه توجيهات أقربها ليقال لو صح هذا فإنما هو في من نواه، لو صح هذا فإنما يكون في من نواه. وبهذا قال الإمام أحمد وغيره لو صح هذا فإنما هو في من نواه، ينوي يحلف يمينا أنه يتصدق بكذا، وفي نيته أن نصف هذا المبلغ ليس بصدق، في نيته فينسى لأمر الرعاة أو لعارض عارض له فينسى الاستثناء. فإذا رجع إلى بيته قال أنا في نيتي أستثني كذا، فيقول إلا كذا، يصح له استثناءه لأن الأعمال بالنيات. هذا قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره، وذهب ابن جرير وجماعة إلى أن هذا المراد به الأدب مع القرآن، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فتحلة لهذا الأمر قالوا يستثني لا على أنه يسقط بعض المستثنى منه، لكن ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فهو من هذا الباب لا مانع. هكذا قال ابن جرير رحمه الله. ومن الطرائف أن أبا إسحاق الشيرازي الإمام المعروف عزم على ترك بغداد فوجد رجلا يحمل البقرة على رأسه ويقول لصاحبه: مذهب ابن عباس في الاستثناء ضعيف وليس بصحيح، لأنه لو كان صحيحا لما أمر الله أيوب فقال: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، ولا قال له استثني، وما قال له خذ بيدك ضغثا واضرب به لما حلفت فتكون قد بررت بيمينك، ما كان يحتاج إلى أن يبر بيمينه، وإنما يقول قل إن شاء الله أو قل إلا كذا وانتهي اليمين. قال أبو إسحاق: بلدة فيها بقال يرد على ابن عباس لا ينبغي أن أخرج منه، لذلك ما ترك بغداد. وهكذا نقل أيضا عن الرشيد أنه قال لأبي يوسف القاضي وكان قاضية، قال له: عزمت عليك إلا أفتيت بقول ابن عباس الاستثناء. قال: إذا تبطل بيعته. يبايعك الرجل هنا فيخرج إلى بيته ويستثني ويبطل بيعه. قال: اكتم أثر ابن عباس ولا تخبر به أحد. هكذا قال الرشيد. الشاهد هذا مذهب يؤدي إلى بطلان أنكحة الناس وبطلان عقود الناس، وهو مذهب الباطل لا يجوز التعويل عليه، ولو صح فإن له توجيهات عند أهل العلم. فإذا قال نقف هنا إن شاء الله تعالى ونكمل غدا ما بقي من الكلام عن الاستثناء. إذا قال نقف شو لو قفنا هنا إن شاء الله تعالى.